نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أو أسمعت سمعت جابر سمعت أو أسمعت أحسن الله عليك سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة، فقال: نعم. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يشير إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة هي من ضمن الأبواب العديدة التي نوعها المصنف رحمه الله تعالى وساقها إثباتا للشفاعة، وأن الشفاعة حق دلت عليها أنواع الأدلة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الإثبات للشفاعة يتضمن في الوقت نفسه الرد على من يكذب بها ولا يؤمن كالخوارج وغيرهم ممن يجحد الشفاعة ولا يؤمن بها. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه نصوص كثيرة متنوعة تثبت الشفاعة وأن الشفاعة حق. من هذه الأنواع أنواع الأحاديث التي في هذا الباب ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين. وهؤلاء الذين يخرجون من النار هم عصاة الموحدين، وذلك أن من يدخل النار على صنفين: الكفار، وهؤلاء دخولهم للنار دخول تخليد وتأبيد، خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والصنف الثاني من ليسوا كفارا وإنما هم عصاة أوجبت لهم معاصيهم الكبار وذنوبهم العظيمة التي دون الشرك دخول النار، وهؤلاء دخولهم للنار نوع آخر يختلف عن الأول، وهو دخول تطهير، وتنقية. ولهذا يخرج هؤلاء من النار كما سيأتي معنا لاحقا ضبائر يعني جماعات لا يخرجون من النار دفعة واحدة، وإنما يخرجون من النار جماعات، لأن ذنوبهم متفاوتة وحجم آثامهم مختلف، ولهذا لا يكون خروجهم منها خروجا واحدا أو دفعة واحدة، وإنما يخرجون بحسب ما يكون حصل لهم من التطهر. فمنهم من ذنوبه أقل فيكون مكثه فيها أقل، ومنهم من ذنوبه أكثر فيكون مكثه فيها أكثر. فالخروج من النار يكون دفعات. وفي هذا الإخراج لهؤلاء من النار يكرم الله سبحانه وتعالى أصفياءه، ويظهر علي مقامهم ورفيع مكانتهم، فيجعلهم شفعاء لهؤلاء في الخروج من النار. والشفاعة تكرمة من الله سبحانه وتعالى للشافع، وإظهار لمقامه ومنزلته العظيمة، فيأذن الله سبحانه وتعالى للشافعين فيشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ويكون الإخراج لهؤلاء فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة بشفاعة الشافعين، إظهارا لمكانة الشافعين وعظيم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم الناس حظا في الشفاعة للناس يوم القيامة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الشافع المشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة، أن الله عز وجل يخرج قوما من النار بالشفاعة. قوله قوما، المراد بالقوم هنا عصاة الموحدين، من ارتكبوا معاصي وذنوب وكبائر دون الشرك دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين أوجبت لهم ذنوبهم دخول النار يخرجون منها بالشفاعة كما في هذا الحديث بالشفاعة، أي شفاعة الأنبياء وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة أيضا تشفع، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والمؤمنون أيضا يشفعون. وهذه الشفاعة التي تكون لهؤلاء مثل ما قدمت هو إظهار لكرامتهم عند الله ومكانتهم وفضلهم وإعلاء لشأنهم وقدرهم، وذلك لما كانت حالهم في هذه الحياة الدنيا محبة الخير والنصح للعباد والدعوة إلى دين الله والرحمة بالخلق والرغبة في إنقاذهم من سخط الله سبحانه وتعالى، صار أمرهم يوم القيامة بما يتناسب مع الحال التي كانوا عليها في الحياة الدنيا، بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا، لا يسلمون في الدنيا من لسانه طعنا ولا يسلمون من لسانه شتما ولعنا، هذا ليس أهلا أن يكون شفيعا لهم، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه، في الدنيا ما سلموا من أذى لسانه، فلا يكون أهلا لأن يشفع لهم يوم القيامة لأنهم في الدنيا ما سلموا منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة، لا يكونون شهداء يوم القيامة لأنهم أصلا ما سلم منهم الناس في الحياة الدنيا. أما أهل الفضل وأهل الدين وأهل العلم والتعليم ودعوة الخلق إلى عبادة الله والنصح لهم والحرص على هدايتهم ودلالتهم على الحق والهدى، فإنهم يشفعون للناس، يشفعون للعصاة يوم القيامة بأن يخرجهم من النار، لأنهم أيضا كانوا في الدنيا يجتهدون مع العصاة في دعوتهم إلى عبادة الله وترك المعاصي والذنوب. فالحاصل أن هذه الشفاعة هي ثابتة وهي تكرمة للشافعين وإظهار لمكانتهم عند رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير الحديث الذي قبله، حديث جابر: يخرج الله من النار قوما بالشفاعة، قال: يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيخرجون من النار. وصفة خروج من النار تأتي في الحديث الذي بعده: فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسميهم أهل الجنة الجهنميين. وكما دلت بعض الأحاديث الأخرى عند ابن حبان وغيره أنهم يدخلون الجنة وفيهم سفعة من النار، يعني فيهم شيء من السواد أثر النار ففي وجوههم، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وجاء عند ابن حبان وغيره أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم هذا الاسم، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم هذا الاسم، فيأمرهم الله سبحانه وتعالى فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب عنهم ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولبي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مسعود بن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحما، ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر ضبائر، فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة، فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال الله عز وجل برحمته: انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. قال: فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. فأخرجوه من النار. فأخرجوه من النار. قال فأخرجوا قد عادوا حمما بضم الحاء. قد عادوا حمما. أحسن الله إليك. قال فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل أو إلى جانب السيل. ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه صفة إخراج عصاة الموحدين من النار بعد أن دخلوا فيها دخول التطهير والتنقية، لأن الجنة دار الطيب المحض، فمن جاء بطيب شابه خبث ينقى أولا من خبثه ويطهر، ثم من بعد ذلك يكون دخوله الجنة دخولا سالما من الخبث، طبتم فادخلوها. فالجنة دار الطيب المحض، ولهذا دخول هؤلاء للنار هو دخول تطهير ودخول تنقية. ففي هذا الحديث صفة إخراج هؤلاء الذين طهروا في النار من خطاياهم التي هي دون الشرك. قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها، يعني باقين فيها أبد الآباد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أي باقين فيها أبد الآباد، هذا الكفار. لكن هناك صنف آخر يدخلون النار، قال عنهم: وأما ناس من الناس. ما المراد بناس من الناس؟ من معاصيهم دون الكفر، من معاصيهم، من ذنوبهم دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الأولون فهم في النار أبد الآباد، لكن ناس من الناس يعني عصاة الموحدين، عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب المعاصي والكبائر التي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم. انتبه لهذا، فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم. وهل هؤلاء ذنوبهم متساوية؟ الجواب: لا، ذنوبهم متفاوتة، بعضهم أكثر من بعض، بعضهم أكثر ذنوبا من بعض، فليسوا في الذنوب على قدر واحد، بينهم تفاوت. ولهذا أخذ النار لهم قال على قدر ذنوبهم، فالأقل أقل والأكثر أكثر على قدر ذنوبهم، فيحترقون فيها فيصيرون فحما، وفي الرواية الأخرى حمما، وهو بمعنى فحما، فيصيرون فحما فيأذن، ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة. يأذن في الشفاعة، هذا كما قدمت تكرمة للشفعاء وإظهار منزلتهم ومكانتهم وعلي قدرهم عند الله سبحانه وتعالى، فيخرجون يعني هؤلاء من النار ضبائر ضبائر. ومعنى ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات، جماعات جماعات، جماعة تلو الأخرى، تخرج جماعة ثم من بعد ذلك تخرج جماعة ثم من بعد ذلك تخرج جماعة، لا يخرجون دفعة واحدة، لماذا؟ لأن أخذ النار لهم كما تقدم على قدر ذنوبهم، فيكون خروجهم من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات. قال فيبثون أو ينثرون على نهر الجنة، يبثون أو ينثرون على نهر الجنة، نهر يسمى نهر الحياة كما جاء في بعض الروايات، في الجنة ينثرون فيه. قال فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء فتنبت لحومهم، تنبت لحومهم يعني لحومهم التي قد أكلتها النار، كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل إذا جاء يطفح في الوادي، حميل السيل الآن لما يأتي السيل في الوادي ويطفح في الوادي سيحمل ما في أرض الوادي من عيدان وبذور، الذي سيأتي معنا في الرواية الأخرى الغثاء، يحمله السيل إذا جاء يطفح. فإذا حمله السيل ألقاه على جنبتين، ولهذا أنت ترى الآن إذا جاء السيل في الأودية تجد على إثر السيل الذي على جنب الوادي من يمينه وشماله ماذا ينبت، حتى إنك تتساءل من أين جاءت هذه البذور التي نبتت على جنب الوادي منتظمة، من أين جاءت هذه البذور؟ هذه البذور حملها السيل، حملها السيل على متنه ونقلها من أرض الوادي وألقاها على جنبتيه وحيت بماء السيل. فهؤلاء يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة، كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، مثل ما ترون يقول الحبة، الحبة بكسر الحاء، وهي البذور، البذور التي تكون في الأرض، فيحملها السيل ويلقيها على جنبتيه وتنبت وتحيا بمائه. في الرواية الأخرى قال إذا دخل أهل الجنة، الجنة وأهل النار النار، قال الله عز وجل برحمتي انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار، قال فأخرجوا قد عادوا حمما أي فحما، فيلقون في نهر، نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء، كما ينبت الغثاء، الغثاء هو كل ما يحمله السيل، السيل إذا جاء يحمل الذي كل ما في الوادي من عيدان من بذور من حبوب، كل هذه يحملها ويلقيها على جنبتيه، كما ينبت الغثاء يعني الغثاء الذي حمله السيل، كما ينبت الغثاء في حميل السيل أو إلى جانب السيل يلقيه إلى جانبه. ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية، يعني الحبة كيف تنبت، فهؤلاء يحيون بماء نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، نظمه ابن أبي داود في حائيته المشهورة رحمه الله تعالى في بيتين قال فيهما وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم، من النار أجسادا من الفحم يعني أصبحت فحما حمما، من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، مثل الحب الذي يحمله السيل عندما يأتي يطفح فيلقي هذا الحب على جنبتيه فيحيا الحب بمائه فهؤلاء تكون حياتهم على هذا الوصف. وهذه أمثلة أمثلة تقرب المعاني، الأمثال المضروبة من شأنها تقريب المعاني، وكثيرا ما يأتي ضرب الأمثال في حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. وحرك الإبهام والمسبحة. نعم. وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الشفاعة للعصاة، عصاة الموحدين، وأنه يخرج من النار بالشفاعة، شفاعة الشافعين، وأعظم الشافعين شفاعة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى لا يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم قال ذرة من إيمان، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا. وحرك الإبهام والمسبحة، هذه المسبحة وهذه الإبهام، حرك الإبهام والمسبحة، قال مثل هذا. وهذه الإشارة دائما يشير بها الناس للشيء القليل جدا، للشيء القليل جدا، حتى الأطفال الصغار عندما يعني يداعب مثلا قريبها ويقول كم تحبني، كثير ولا، فإذا أراد أن يقول قليل يقول الطفل هكذا، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن إن شاء الله أطفالكم يحبونكم كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميين. وهذا الحديث حديث أنس أيضا فيه إثبات الشفاعة وأنها حق. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع. سفع أي علامة، ومر معنا في حديث أشرت إليه عند ابن حبان رحمه الله تعالى، يكون في وجوههم سواد، يكون في وجوههم سواد، فيه علامة. ولهذا أيضا في بعض الأحاديث في ذكر المرأة قال سفعاء الخدين. السفع يكون علامة في الوجه، شيء من السواد، شيء من السمرة في الوجه. فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهنميين، ثم إنهم كما تقدم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم ذلك، فيأمرهم بأن يغتسلوا في نهر في الجنة فيذهب عنهم ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن النضر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن قوم من النار قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون الجهنميين. وهذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه هو بمعنى الذي قبله، وقوله محشتهم النار نظير قوله يصيبهم منها سفع، يصيبهم منها سفع، محشتهم أن يكون للنار تأثير عليهم، علامة باقية على وجوههم، ويسمون الجهنميين، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى فيذهب عنهم ذلك. الشاهد من الحديث للترجمة قوله فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين، يدخلون الجنة بشفاعة الشافعين، فهذا فيه إثبات الشفاعة. نعم.